الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 83، وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. السادة اللي واخدين بالهم مني وفهمني حيسبقوا ويقولوا عني، أهو دلوقتي حيفكرنا بأن الكلام عن ابن عائشة المغني، وطبعا حيقول لنا بطريقته الفنية إن سبب السيرة دي هو اللحن الثامن من الألحان المية المتنقية، والشعر كان للحطيئة وتكلمنا عنه، وبعدين مسكنا سيرة ابن عائشة اللي إبداعه وفنه خلى أجيال وأجيال بعد منه ينشدوا أنغامه الجميلة ويغنوا. ابن عائشة أمه كانت مشطة عجوز، ونشأ المسكين بائس ونسبه مغموز، وغوى فن المغنى والتزم بابه وتلطم على أبوابه لحد ما وصل وهو في عز شبابه لمجالس أساطين الفن وأربابه، والتلمز مدة طويلة على ألحان ابن سريك ومعبد وجميلة، ومشينا مع سيرته حبة حبة لحد ما الوالي أمره بالتزام المسجد لأجل يتربى، فهرب وراح على أمه المشطة في الحمام لأجل يستخبى، ولولا شفع له ابن عتيق لشاف المر والضيق، ورجع المسجد وهو حزين، وابتدى الناس يعلموا القرآن المبين. لكن هو مين ده؟ معجون بمية الشياطين، كل ما يروح الناسك يتوضى يقف يغني له من ورا الحيطة ويسمعه صوته اللي زي الفضة. الريح الشمال فإنما هوايا بما تهدي إلي، جنوبها قريبة عهد بالحبيب، وإنما هوا كل نفس حيث كان حبيبها حلال لليلى، هجرنا وخصامنا هنيئا ومغفور لليلى ذنوبها. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عذيري من رجل يسمعني فلا يخرج من جلده طربا؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أحسنت يا فتى. والله ما يرضيني أن يقال لي إذا غنيت أحسنت. أرفق بتيك يا فتى، إنك لمفتون. النبأة عباد الله، النبأة عباد الله. هلموا هلموا، حضرت أنباء جند الله الغالبين، أنباء فتح الصفد والصين. هلموا يا المسجد عباد الله. أرأيت يا ابن أخي، بمثل هذا فليعمل العاملون، كل ميسر لما خلق له. هلم بنا إلى المسجد نسمع الأنباء. الأنباء عباد الله. جيش كثيف من بلاد ما وراء النهر قاصدا دخول بلاد الصين. ألا حي الله قتيبة ونصره. وبينما هو في طريقه إليها جاءه نبأة وفاة الخليفة الزكي النقي ابن الزكي النقي الوليد بن عبد الملك عليهما سلام الله ورحمته. فلم ينسلق قتيبة عن وجهه وتابع السير بجنده. منصورون غالبون بإذن الله. فأرسل إلى ملك الصين وفدا بإمارة هبيرة الكلابي فاستقبلهم الملك فقال لهبيرة انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف فإني قد عرفت حرصه وقلة صحبه وإلا أبعث عليكم من يهلككم ويهلكه. فقال هبيرة لملك الصين رشدك أيها الملك كيف عرفت في صاحبنا حرصه وقلة جنده وكيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون. الله أكبر. وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا على ملذاتها وغزاك. الله أكبر. وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فلا فوت منها وأكرمها أن نقتل في سبيل الله. الله أكبر. أو نخافه. غروا أيها الناس. فقال ملك الصين وقد أخذته مقالة هبيرة قال فما الذي يرضي صاحبك؟ فقال هبيرة إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويعطى الجزية. فتحير الملك وشاور الملأ من قومه ثم قال يا هذا إنا نرغب في مسالمة صاحبك ورأينا حيلة تخرجه من يمينه نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطأ ونبعث إليه ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث إليه بجزية يرضاها. لله العزة جميعا. ثم دعا ملك الصين بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب كثير وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ثم أجاز الوفد فصاروا حتى قدموا على أمير جيوشنا قتيبة بن مسلم فقبل الجزية وأمر بها أن تحمل إلى بيت مالكم وختم الغلمان وردهم إلى أبيهم ثم فرش له تراب الصين فوطأ وانصرف عائدا إلى سمرقند فدعا بأصنامها فجمعت له فكانت كالقصر العظيم فخوفه أهل البلاد أن منها أصناما من أحرقها هلك فقال قتيبة أنا أحرقها بيدي فدعا بالنار فكبر ثم أشعلها فاحترق. اللهم ورثنا مشارق الأرض ومغاربها. آمين. اللهم انصر دينك الحق. آمين. اللهم انصر عساكرنا. آمين. آمين. الصلاة الصلاة عباد الله. أبا جعفر أبا جعفر يا ابن عائشة أين ذهب الفتى؟ ويحه من مفتون هرب والله وما أحسبه يعود أبدا. إنا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. يا فتى إني أراك متحيرا مكانك لا تذهب ولا تجيء والناس في زحام الموسم أغريب أنت؟ نعم فما هويت إلى مكة قبل اليوم. جئت حاجا؟ اتركني وشأني يرحمك الله. فهل لي أن أسألك فتجيبني كما أجبتك؟ من أين قدمت؟ من المدينة. من أي أهل بيت؟ لا بيت لي. نعم أنا رجل لو تكلم لحبس الناس ها هنا فلم يذهب أحد ولم يجد. وي وي، إنك عظيم التيه بنفسك. فاسمع وانظر. ومن أنت؟ قل لي. قلت ذو شاف أهاج لي من دواعي الحب أحزانا. إياك أن تتحرك. ما لك؟ قيدوه، خذوا مصر. أي ويحكم، ما لكم فيه؟ جروه جرا. أعمال الله، أجيتوني، أجيتوني. يا فتى، يا فتى، اتبعهم، إنهم جنود أمير الموسم هشام بن عبد الملك. من ذاك؟ أيها الأمير، أصلحك الله، هذا هو الفتى الذي صاح بالغناء فحبس الناس وأوقع الفتنة وسد الطريق على موكبك. هاته يا عدو الله، أردت أن تفتن الناس؟ أجب يا وقاح، تصعد في البصر ولا تجيب؟ استنطقوه بالصوت. بالله يا عم هبه لي. ها، كأني بك فرشت نمرقة وكسرت أخرى وأجلست هذا المخنث أمامك وقلت له غني. انظر إليه يا عم تياها معجبا كأنه طاووس. أرفق بتيهك يا فد. حق لمن كانت هذه مقدرته على القلوب أن يكون تياها. قد خليته لك يا وليد، فاذهب به. اتبعني يا فتى وقر عينا، أنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك. والله طيب يا ابن عيشة، عملت صياد ونصبت الفخ في الهيشة، وقفت في الزحام تعرض بضاعتك وتظهر للناس براعتك، وعرفت تنقي الزمان والمكان اللي يقعلك فيه الصيد المليان. وقد كان وقعلك الصيد اللي يشبعك ويرضيك ويقنعك. يا ترى حيكون ايه عهدك الجديد مع الوليد بن يزيد؟ ها، لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره ان شاء الله نكمل بقيه الحكايه.